بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ونحن اليوم مع حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم والكلام على صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. الإيمان بالرسل هو أحد أركان الإيمان الستة المعروفة، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في حديث جبريل مشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الحديث: ولا يصح إيمان عبد بلغه أمر نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ويحكم شريعته، بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود هي أمة الدعوة التي تشمل المسلمين والكفار، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مع شهادة التوحيد هي ركن الإسلام الأول، وهذه الشهادة تقتضي أمورا، تقتضي حقوقا وأمورا، من أهمها أولها الإيمان والتصديق بأن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها تصديقه في كل ما أخبر، ثالثها طاعته في كل ما أمر، رابعها اجتناب ما نهى عنه وزجر، خامسها ألا يعبد الله إلا بما شرع، سادسها الإيمان بعموم رسالته إلى الإنس والجن جميعا، سابعها الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين فما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه، ثامنها الإيمان بأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، من اعتقد أن هناك نبيا بعده وأن نبوته صحيحة فتنتقض عليه شهادة أن محمد رسول الله، تاسعها محبته وهي محبة واجبة يجب تقديمها على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عاشرها وجوب التحاكم إليه عند التنازع مع الرضا والتسليم لحكمه. فهذه عشرة أمور تتعلق بشهادتنا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم حقوق أخرى، منها الصلاة عليه كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة أشار المؤلف إلى بعض منها. قال: خاتم النبيين. أولا هو أنه خاتم النبيين، خاتم وخاتم، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أتم الله به هذا البناء العظيم. وثانيا أنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم ذكر الشفاعة العظمى: أنا سيد الناس يوم القيامة. هذا في الصحيحين. وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلى الله عليه وسلم. سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ولا نزاع في أنه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمامهم وأفضلهم، وقد دل على ذلك أدلة، منها هذه الأدلة، ومنها اجتماعهم به وصلاته بهم، إمامته له، إمامته لهم صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء. وأفضل الرسل أولو العزم، أولو العزم هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، خلاف في تفضيل أيهما على الآخر، نوح وعيسى، لكن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من التفضيل بين الأنبياء إذا كان على سبيل المخاصمة، إذا كان على سبيل المخاصمة، وإلا فهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف أيضا أنه لا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، يشير إلى الشفاعة العظمى، الشفاعة في الفصل بين الناس حتى يقضي الله بين الناس ويريحهم من طول الوقوف، وقد سبق الكلام على هذه الشفاعة العظيمة، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، فإنه كما سبق يعتذر الأنبياء جميعا عنها، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ورابعا أنه لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته صلى الله عليه وسلم، فهو وأمته أول الناس دخولا الجنة، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في زمن البعثة والوجود في هذه الحياة، فأمته هي آخر الأمم، وهو صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهو سبق بالتقديم وسبق في الزمن، فأول من يجوز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم، هو أمته، وأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قد دل على هذا أيضا ما روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهو أول من يأخذ حلقة باب الجنة ويقرع باب الجنة صلى الله عليه وسلم. وخامسا كما يقول المؤلف أنه صاحب لواء الحمد، صاحب لواء الحمد يحمله يوم القيامة ويكون الحامدون تحته. واللواء هو الراية، يعني راية على ظاهر الحديث، راية يحملها صلى الله عليه وسلم هي لواء الحمد وراية الحامدين، يكون تحتها جميع الحامدين ومنهم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وسادسا أنه صاحب المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق كلها لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن ذلك الشفاعة العظمى وغيرها من المقامات. هذا المقام المحمود يراد به كل مقام عال رفيع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الشفاعة العظمى وغيرها. وسابعا أنه صاحب الحوض المورود، وقد سبق الكلام على هذا الحوض العظيم. وثامنا أنه إمام النبيين وخطيبهم. أنه إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بإسناد صحيح. إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم صلى الله عليه وسلم. وتاسعا أن أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء، وقد دل على ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين

أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، وليس في هذا الحديث ذكر لعلي رضي الله عنه. وشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود في شرح اللمعة يقول: بعض نسخ لمعة الاعتقاد أتت الرواية فيها بدون قوله ثم علي، ولعلها أرجح، أنه ليس في السنة في هذا الحديث هذه الإضافة ثم علي. كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وزاد الطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة: فيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. والحديث صححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم، فلا ينكره، لا ينكر صلى الله عليه وسلم هذا التفضيل. وهذا كان شيئا مستقرا معلوما عند جميع الصحابة، ولا غرابة في هذا. الذي يستغرب هذا لا يعرف كيف تربى الصحابة وكيف عاشوا وكيف كانوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل أن هؤلاء الصحابة الستة الأربعة والعشرة ومن قاربهم في السبق إلى الإسلام، هؤلاء كانوا يصلون 5 صلوات مدة 23 سنة في بقعة واحدة، إما في دار الأرقم في مكة، وإما في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا يكاد يتخلف أحدهم عن هذه الصلاة إلا لعذر. يعني أناس تربوا 23 سنة في بقعة واحدة، ومن الذي رباهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني هذه تزكية محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن لم نسمع خلال 23 سنة أن حصلت خصومة بين أبي بكر وعلي. سمعتم بهذا؟ حصل موقف في مرة بين أبي بكر وعمر، موقف في 23 سنة. وهؤلاء الناس كانوا، يعني أبو بكر خاصة هو أسن من نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعه في الدخول والخروج والذهاب والإياب لا يكاد يوجد نبينا صلى الله عليه وسلم في موطن إلا ومعه أبو بكر وعمر. فكان مستقرا في نفوس الصحابة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر وعمر. يتحدثون بذلك ولا يتحدثون؟ شيء معلوم مستقر في النفوس، شيء معلوم مستقر في النفوس، يعلمه الخاصة والعامة من خلال السنوات الطويلة هذه، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، وخرجت أنا أبو بكر وعمر، ويخرج فعلا ويدخل فعلا. هذا شيء لا يحتاج إلى كلام. والله عز وجل وصف هؤلاء الصحابة فقال: رحماء بينهم، شهادة من الله عز وجل. لا كما يتخيل الذين لم يدخل في قلوبهم الإيمان أن هؤلاء الصحابة لديهم أحقاد على بعض وأطماع دنيوية، هذا كلام لا يعرفه من عرف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن في هذا الزمن لو قيل لك: من أزهد أهل العلم، ومن أورع العلماء، ومن أحسن الدعاة على وجه الأرض؟ ربما سميت 3, 4, 5, 7 وتقول: هؤلاء أطهر الناس، ولا يمكن أن يصدر منهم شيء من المخالفات والأحقاد ولا. هؤلاء لا يساوون شيئا بالنسبة لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، لا يساوون شيئا. فتخيل هؤلاء الصحابة خلاصة الخلاصة، الصحابة بلغوا أكثر من 100,000، عدد الصحابة أكثر من 100,000، فيهم نحو 10 خلاصة الخلاصة. كيف يظن بأن هؤلاء الناس في قلوبهم الطمع أو حب الدنيا أو حب الخلافة؟ الخلافة عندهم لا تساوي شيئا، والحكم لا يساوي شيئا. لا نقول هذا بالنسبة لعلي وبالنسبة لعثمان وبالنسبة لمعاوية، هؤلاء تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في قلوب بعضهم على بعض إلا المحبة والمحبة العظيمة. بل لما حصل القتال عن اجتهاد بين علي ومعاوية وكل منهم يفعل ذلك ظنا أن القتال هو الحق، لما حصل القتال يقول أهل السير كان إذا وقفت المعركة دخل هؤلاء إلى معسكر هؤلاء وهؤلاء إلى معسكر هؤلاء يصلون خلف بعض. قتال عن اجتهاد عن إيمان، يعني إياك أن تصدق أن هؤلاء كانوا يجلسون فيغتابون مجرد الغيبة، أن معاوية يغتاب عليا أو عليا يغتاب معاوية، هذا محال. في قلوبهم التقدير والتعظيم، يعرفون حق بعض وفضل بعض، لكن ابتلوا بهذا الابتلاء واجتهدوا فيه وظن كل واحد منهم أنه مصيب، هذا فضل عن السابقين كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فليس في نفوس هؤلاء إلا الطهر، وهذه إنما هي شهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه نجح حقا في تربيتهم. والذي يقدح في هؤلاء الصحابة إنما يقدح في تربية محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه، عن علي نفسه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها. يعني يا إخوة قدروا السن، قدروا السن. علي أسلم عمره كم؟ 8 سنوات. كان أبو بكر في هذا الوقت مع نبينا صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا، يعني 42 سنة. فعلي شاب صغير ربي في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وكنف أبي بكر وعمر. هذا الشاب الصغير ما كان يطمع في شيء اسمه الخلافة مع وجود أبي بكر وعمر، ولا تهمه وهو إمام الزاهدين رضي الله عنه. فيقول هو: خير هذه الأمة، وفي رواية أنه خطب على المنبر وقال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة؟ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. حديث رواه أحمد بن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. نعم، ضعفه في ماذا؟ طيب، أنا نقلت التصحيح من السنة ابن أبي عاصم في ظلال الجنة في تخريج السنة ابن أبي عاصم. قال رحمه الله: وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية، وهو ضعيف، حديث ضعيف، وعندنا نصوص عظيمة صحيحة متفق على صحتها في فضل الصديق رضي الله عنه. ثم قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. مؤلفنا ساق مجموعة من الأدلة على صحة خلافة الصديق رضي الله عنه، وليس المقام متسعا حتى نطيل في هذه المسألة. خلافة الصديق رضي الله عنه ثابتة بمبايعة جميع الصحابة له، أو مبايعة أهل الحل والعقد من الصحابة له، مع الإشارة البينة من نبينا صلى الله عليه وسلم. وقيل خلافته ثابتة بالنص عليه، والصحيح الأول أن خلافته ثابتة بمبايعة الصحابة وبإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالنص الصريح عليه. وقد أجمع الصحابة على مبايعته، المقصود بالصحابة أهل الحل والعقد المعتبرون في مثل هذا الشأن في شأن البيعة، ومنهم علي رضي الله عنه بايع الصديق مرتين، بايع الصديق مرتين، مرة بعد ستة أشهر أي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بايعه في المسجد، وهذا حديث في الصحيحين، ومرة أخرى قبلها بايعه في اليوم الأول من خلافته رضي الله عنه، وفي هذا حديث عظيم. يرويه الإمام أبو بكر البيهقي من طريق فيه الإمام أبو بكر بن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة البيعة، وفيه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون، قال فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير، يعني الزبير في هذا المقام أهم من علي لأنه يعني أكبر منه سنا، فلم يرى الزبير، قال فدعا بالزبير فجاء، فقال أبو بكر يقول قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، هذا في اليوم الأول، ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاءه. إن هذا الغياب مفهوم، هذا الغياب مفهوم، إنه تعلمون حصل يعني نوع من يعني شيء في النفس، شيء يسير في النفس في أحداث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا في السقيفة دي. ثم نظر في وجوه القوم فلم يرى عليا فدعا بعلي بن أبي طالب فجاءه، فقال قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه. يقول أبو علي الحافظ سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح، جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يساوي بدنة بل يساوي بدرة من يعني صرة من النقود، أورده ابن كثير في بداية ونهاية. ثم أورد البيعة الثانية لعلي بعد ستة أشهر التي وقعت بعد وفاة فاطمة، ثم قال فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما. كان سبب الإشكال هو مطالبة فاطمة رضي الله عنها بميراثها من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لا يأخذ هذا الميراث لنفسه ولا يبخل على بنت حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق. ولم يتدخل أحد من الصحابة في خلاف ذلك يعني ليروي حديثا آخر، واتفق الصحابة على هذا لأن الأنبياء لا يورثون، وبقي شيء في نفس فاطمة رضي الله عنها من هذا الموقف حتى ماتت وهي بشر ليست معصومة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. يقول فهذه البيعة، يقول ابن كثير فهذه البيعة التي وقعت بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم ابن الحجاج، ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه الستة أشهر، يعني ما كان جالس في بيته بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشورة، وركب معه إلى ذي القصة في السرية كما سيأتي. قال وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، بعد وفاته بليال، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن علي يلعب مع الغلمان فاحتمله على كاهله وجعل يقول بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي صلى الله عليه وسلم وعلي يضحك. ولكن يقول ابن كثير ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع قبلها فنفى ذلك، قال ما بايع يوم السقيفة، قال والمثبت مقدم على النافي كما تقدم وكما تقرر والله أعلم. انتهى من البداية والنهاية لابن كثير. قال رحمه الله ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، عهد أبو بكر بالخلافة لعمر رضي الله عنه وأجمع الصحابة على خلافته لم يخالف واحد منهم في ذلك. الأوهام والظنون السيئة التي في نفوس بعض الناس لا عبرة بها، لا عبرة بها. وهؤلاء في الحقيقة يقدحون في علي نفسه وفي الحسن والحسين، لأنه لو كانت الخلافة لا تصح لأبي بكر أو لا تصح لعمر وكان هذا منكرا كان يجب أن نرى ثورة حقيقية من هؤلاء الشجعان، من علي، من العباس، من عبد الله بن عباس، من سلمان، من الحسن، من الحسين، وكل هذا لم يحصل لأنه لم يكن. استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال قيل لعمر عند وفاته في ساق الموت بعد طعنه ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينص على أبي بكر نصا صريحا، لكن أشار إشارة بينة مفهومة كما يقول ابن كثير وغيره، قدمه للصلاة قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت له أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال إيتي أبا بكر، إلى غير ذلك من إشارات الواضحة التي أذعن لها الصحابة واستقر في نفوسهم بها أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. عمر رضي الله عنه لم يشأ أن يجعل الخلافة في واحد معين ولم يحب أن يتحمل هذه الأمانة الكبيرة، فجعلها في ستة من الصحابة العظام الكبار المبشرين بالجنة ليختاروا واحدا منهم، فآل الأمر. وهؤلاء الستة هم علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. علي وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فآل الأمر إلى تولية عثمان، يعني انحصرت الأمر في عثمان وعلي. وطاف عبد الرحمن بن عوف على بيوت الصحابة، سأل الكبار والصغار والنساء، قال فلم يرى أحدا يعدل بعثمان رضي الله عنه. والسن له دور وتأثير، وكلاهما من السابقين العظماء. وقد بايعه الصحابة، بايعوا عثمان رضي الله عنه بإجماع لم يختلف عليه أحد منهم. قال رحمه الله ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، أيضا بايع الصحابة علي رضي الله عنه بعد استشهاد عثمان، لم يختلف الصحابة في بيعة علي إلا ما كان معاوية رضي الله عنه اجتهادا، يعني يقول لا أبايع حتى يقتص لهذا الخليفة الذي هو من أهله وهو ولي دمه. والحق في هذا والصواب مع علي رضي الله عنه، يعني كان ينبغي أن يبايع الجميع له ثم تقوم الدولة وتستقر ثم يؤخذ الثأر، لا سيما والخوارج قتلت عثمان كانوا قد سيطروا على المدينة في هذه الفترة، وكانوا قد اختلطوا بجيش المسلمين وجيش علي رضي الله عنه. يقول المؤلف هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. حديث: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، حديث العرباض النسائي المشهور، رواه أحمد وأبو داود والترمذي إسناد صحيح. وحديث الخلافة من بعدي 30 سنة أيضا رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فخلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما. الصديق 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وعثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. مجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. وبقيتها كانت في من؟ كانت خلافة الحسن، خلافة الحسن رضي الله عنه. المؤلف لم يذكره، إما لأنه تنازل عن الخلافة، يعني لم يكمل المدة. ثم بويع الحسن رضي الله عنه يوم مات أبوه، وفي ربيع الأول 41 سلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي 30 سنة، وقوله في الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا تم، رواه البخاري، وهذا تم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة. حديث العشرة هذا في سياق واحد، أبو بكر في الجنة، رواه الترمذي وأبو داود. من حديث سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين، حدث في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص. قال: فعد هؤلاء 9 وسكت، سكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ هو سعيد بن زيد. قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى الترمذي: أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم جميعا. وأما حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فرواه الترمذي وصححه الألباني: حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قوله وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، هذا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. قال فأتاه في صحيح مسلم أن هذا الرجل سعد بن أبي وقاص: أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخبر عن نفسه، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأتى الرجل فأخبره, أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا, فقال موسى بن أنس الراوي فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فثابت بن قيس مشهود له بعينه أنه من أهل الجنة, وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء بالجنة كما شهد لبلال بن رباح والعكاشة ابن محصن ولغيرهم, وشهد لأناس بالنار كما شهد لأبي طالب وأبي لهب ولعمر بن لحي الخزاعي أنه يجر قصبه يعني أمعاءه في النار وغيرهم. ثم قال رحمه الله ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له النبي صلى الله عليه وسلم, لأن هذا من الغيب الذي لا يتقدم فيه أحد بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا مما درج عليه أهل السنة وذكروه في عقائدهم. لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص, كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. وقال أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث في كتابه شعار أصحاب الحديث وألا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا ولا نقطع الشهادة على أحد من أهل التوحيد وإن عمل الكبائر, أهل الكبائر تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله عفى عنهم. وكما قال الأشعري في الإبانة وندين بألا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة, ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.